حديثة 865 جميع حديثة مديار بتن حرسي ومدينة تجرتن حرسي المدينة تجرتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة السر أنقابة مدينة السر مدخلت وي يعني ريكت وي أو اتجهنا مدينة عندك ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال أفهدوا تشتها داخلي مدينة نوبل طاعون طاعون وباء أو إيش عام وقته كبنت نفع عالم دا وجلك بيت كبن وتمرن ها طاعون أبت ناتشتا مدينة ولا الدجال ودجالجك ناتشتا مدينة.